بس بغيت أقول لك إن الوالدة خذت حب مصمة الدواء اي يعني على الساعة 3:30، وهي يعني غفت والحبة بعدها في حالتها، اي وأذن الفجر وهي نشت واستغربت إن في بقايا الحبة في حالتها، فهي راحت غسلت حالتها بسرعة، ويعني صيامها مقبول ولا صومها صحيح تعبت إن يعني؟ شاء الله. نعم، ما دام مع الأذان توقف ذلك صومها صحيح.